غتولي غتولي غتولي أيوب ذو مزن غتولي غتولي غتولي أيوب مزمني أتولي غتولي ويدني طفنا خاوي أتولي غتولي أيوب مزمني أتولي غتولي من مرد يا ومهني جرم شهور لي حسن غاضيب لك ربي شغلني سما والنور في ثواغيب جرم شهور لي حسن غاضيب لك ربي شغلني سما والنور في ثواغيب الرويس الرويس الرويس الرويس أمزل تسبلع من درقيب أسولي غتولي في غرم ثنوات يستغل أسولي غتولي في رصي غنوات يبوبان أسولي غتولي أشوف غنى غسل البن ودفن لي دم الكرجسن الطاسر سعي لكفن وميموتن يخفض ودفن لي دم الكرجسن الطاسر سعي لكفن وميموتن يخامن سواهدن يخامن سواهدن يدور الورن بالماون أتولي غتولي ويدني طفنا خاوي أتولي غتولي أيدو دو موس من يمين أتولي غتولي من مارد يا ومن مين عطاسك نطل نفرات مور تنسن عشرين فتبوض ناراه ميم متشن عطاسك نطل نفرات مور تنسن عشرين فتبوض ناراه ميم متشن فامديك تجرى ولاو فامديك تجرى ولاو ايد نشماد غسان نسن أتولي غتولي ويدني طفنا خاوي أتولي غتولي أيدو دو موس من يمين أتولي غتولي من مارد يا ومن مين أسمعتني تبغى الموت ذوك عطاس تسمو قرن أسمعتني تعرف تساروت لي زمالي تسخلي بان يوال يسوف انسونت غلقا نتبور في الفيرسان اسمى كانت نجر في الموت لا قرسان في قيمان اسمى كانت نجر في الموت لا قرسان في قيمان اي دودو موس من يمين اسولي غسولي من المارد يا ومن مين اسولي غسولي في غرم دنوات يستغل اسولي غسولي في رصي غنوات يبوبان اسولي غسولي اشبغ نفس الدين اسودي اسودي.